يقول نحن عندنا علم الجرح والتعديل. الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان، نعم، عنده مقطع جميل يقول في هذا الزمن ما في جرح وتعديل، هذا الذي يحصل اليوم غيبة ونميمة. يعني العلماء الكبار، الشيخ سماحة المفتي، اسمع له مقاطع جميلة في هذا الباب في التحذير من الطعن بالعلماء والدعاء. بالضبط، نعم، عنده الآن مقاطع موجودة حتى في الحج الماضي، مقطع جديد في التحذير من الطعن بالناس والدعاة والعلماء. اتركوا الناس على الأقل، أقلوا عليهم اللوم لا أبي لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. شيخ أبو بكر، بكر أبو زيد، أنا أنصح كل طلبة العلم والدعاة يقرؤون كتيب جميل اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، علامة عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، ألف في هذا الباب حتى. وأما كون المشايخ يشتغلون بالجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل من دين الله، فيشتغلون به كما يشتغلون بيعلمونك الطهارة ويعلمونك الوضوء ويعلمونك صلاة الاستسقاء وأحكام العيدين والجنائز والجهاد وغير ذلك، يعلمونك أيضا الجرح والتعديل لأن هذا من دين الله. فهو يريد أن يعطل دين الله أو جزء من دين الله، لكنهم يتكلمون في هذا الباب بعلم وعدل، بعلم وعدل. ثم هو في كلامه هذا، هذا الكلام الذي يتكلم عن المشايخ ويرمي به العلماء أو بعض أهل العلم، أليس هذا من الجرح؟ طيب كيف يرمي غيره بما هو فيه؟ بارك الله فيك. خاصة أن الذي يقوله باطل، لأن الجرح منه حق ومنه باطل، وهذا من الكلام الباطل. وأما أن قوله أن أنهم عطلوا الجهاد فيما بين، هذا كلام الإخوانيين بارك الله فيك والمخالفين للسنة. من من مشايخ أن الله جل وعلا وصفهم بما يستحقون بأنهم سفهاء، وفي موضع آخر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فوصفهم بالحمير بجامع الجهل. وأتى في آية أخرى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل الكافرين. فإذا تأملت وجدت أن الله جل وعلا يجرح الكافرين ويصفهم بأعمالهم وبقبيح صنيعهم، لماذا؟ ليبين حالهم ويحذر الناس من أن يقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال. وهذا التجريح ليس قاصرا على الكفار، بل هذا يتعدى للمسلمين العصاة. فإن الله حين ذكر شهادة الشهود في غير بينة والقذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون، إذن باب الجرح للمستحق كان كافرا أو كان مسلما هو من مقاصد الشريعة ومن دلائل الدين، حتى يحذر الناس أفعال الكفار وأفعال العصاة. ومن هنا تجد في السنة كما جاء في كتاب الله جل وعلا من تجريح المستحق للجرح لينفر الناس عن فعله وليتبصر بأن الذي يفعله مما يغضب ربه. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في صحيح مسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وكما جاء في صحيح البخاري لما جاء الرجل يستأذن فقال صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. وعند الترمذي لما جاء الرجل يستفتي وقد أصيب بشج في رأسه فاستفتى جماعة من الصحابة هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات.

علم من العلوم الشرعية الغرض منه تصفية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأعماله، فلئلا ينسب إلى الرسول قولا لم يقله أو فعلا لم يفعله ولم يقر عليه جاء دور الجرس والتعديل. فمن كان عدلا قبل منه ما يرويه في السنة المطهرة وما يبينه من الأحكام، ومن كان مجروحا بجارح يقل باعتقاده أو مروءته أو يكون من أهل الجهل فإنه لا يقبل. فالجرح والتعديل حماية وصناية للوحي لئلا ينسب إلى الله أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام شيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو علم عظيم ونافع ولله الحمد. وأما ما يتعلق بالمخالفين لأهل السنة والجماعة فهذا يفهمه العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم، يفهمون المخالفة والموافقة. فمن خالف أهل السنة في شيء من معتقداتهم أو في شيء من سلوكهم بيّنوه وحذروا منه. وأما ما يتعلق بالخلاف في المسائل الفقهية فهذا له شأن آخر، يحصل بين العلماء الخلاف في الفروع في المسائل العملية والفقهية بحسب القدرة على الاستنباط من النصوص وبحسب الفهم، وهذا أيضا يمحص. فلا يؤخذ إلا لا يؤخذ قول أحد إلا من وافق الدليل. وأما من خالف فإنه ترد مخالفته، وإذا كان من أهل السنة يعتذر له ويبين الحق، وهذا هو المنهج الذي نعرفه.